آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم صلى الله عليه وسلم. يا دكتور نعم فهب لي من لدنك وليا دي نية المتوفاه بكل اخلاص كده. تشبع البلد بصوتك الجميل ده النهارده. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا نعم يا حبيبي نعم اشرح صدرك يا رب. قال ربي أنى يكون لي غلام. هذا القدر العظيم. الله الله كده يا عم توكل. طبق اتنين ثلاثة كده. قال ربي اجعلني آية. قال ربي اجعلني وانت كبير تعليك. الله الله الله. الله عليك يا رب الفتاح. نعم يا قرآن. نعم الله الله الله الله. نعم يا حبيبي. تخاف على فتح الله عليك يا رب. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. نعم يا قرآن. الله يا عيني يا عيني يا عيني. طيب النهارده العيد عندك صلاة على النبي. يا يعني نعم يا قرآن. نعم يا سلام. الله يفتح عليك. الله الله. وقد آتاني

الله الله الله. قال لنا يقول لي مولا نعم يا قرآن نعم. قال كذلك نعم يا قرآن. وحشتنا يا دكتور والله. مساء الله مساء الله. الله يبارك. ايوه سيدي. نعم يا فؤاد نعم. نعم يا سيدنا الله اكبر الله الله الله الله يا حبيبي Oh, قال إني أعلم السلام. الله أكبر. قال إني عبد الله. قال إني وَأَنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ كله تراب.